بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 36 بعد المائتين على واحد. إذن إذا إنسان بيشكك القراء في سنة ثابتة في صحيح البخاري وغيره، وثابت في حديثين مو بحديث واحد، بيشكك فيها ولا على ذمة الراوي، أنا كنت أتساءل وأقول في نفسي ليش عم يدندن حول النقطة الحساسة ويشير إلى موضوع الاعتماد على الكفين سواء مفتوحتين أو مقبولتين، هل هي اسمها إيش؟ العجن. بشكل فيها مطلقا وبحيل البحث إلى جزء. أنا كنت بقول أن هذا الله أعلم ما يرى موضوع الاعتماد إطلاقا، لأن هذا مذهب الحنابلة، فأنا طلع مني هذا يمكن حمله التعصب المذهبي، والآن بيزداد اعتقادي بهذا الخبر اللي سمعته. لماذا؟ مو لضعف الحديث، هذا الحديث تبع البخاري صحيح وفيه الاعتماد، سواء كان اعتماد هيك أو كان اعتماد هيك. لماذا لا يقول في ذلك؟ ما في هناك دليل أبدا. إذا جرد الإنسان عن التعصب المذهبي ما في دليل أنه يجب على الإنسان النهوض. وتعرف أنت وأنا نسيون، بيجيب حديث وائل بن حجر وهذه بيعتمد على الإيش؟ الركبتين، وبيحاول يقوي. ذكرت هذا، نعم، في رد تعقبته، نعم. طيب انه جاب له سبع الفاظ مع انه هو كله ثلاثة، بعدين ثلاثة وشو بيقوي بعض البعض. طيب شيخنا، بس يعني الان هو له كلام اخواننا يعني لما يعرفونه عنه ومنه ان الرجل ما هو متمذهب يعني اصلا، فيعني الا يمكن ان من باب حسن الظن به انه نقول يعني اجتهاده الغلط وافق به مذهب الحنابلة؟ نعم يمكن، وانا ما جزمت فيما أذكر، ما جزمت وقل أنه حمله تعصب، قلت يمكن لعله حمله وما شابه ذلك من عبارات، فأنا تحفظ. لكن أنا أشعر أنه أخواننا بريده ما يجيب كلمة تعصب المذهبي بأي عبارة، بأي عبارة. هو يعني والله شيخنا يرفع عصاه ضد هؤلاء، يعني حقيقة كتبه يعني تدل على هذا. جزاه الله خير الشيخ. أنا عارف يا أخي، لكن هذه في هذا الموضع يعني هذه في روع الشيخ. والله شيخنا أنا أعرفه جيدا لأننا التقينا معه مرارا. أي نعم، أنا أعرفه جيدا. ثم وأرجو أن تلاحظوا هذه قضية، هذه قضية نفسية. شو بيقول بيت الشعر؟ بيت الشعر أنه أشد شيء بيألم هو ظلما لذوي القربى. إيه؟ وظلما إيش؟ أشد مضاضة وقع. هذا هو المشكلة هنا، هذا رجل منا وفينا، وبيجي بيعالج حديث ما طرقه من قبل أحد على الطريقة التي أنا طرقتها، وهذا الحديث بخالف ماذا هو؟ شوفوا كيف تجمع في صدر إنسان المذهب اللي نشأ عليه قصدك أو درسه. أي نعم، بخالف مذهبه. فوجدت نقطة ضعف في تحقيق الألباني أنه هذا حديث إيش؟ ذهب هو الألباني إلى تقويته، وجدوا نقطة ضعف في تقويته، فكتب بحث خاص في الرسالة لتضيف هذا الحديث. شو وراء هذا الحديث؟ وراء هذا الحديث حكم فقهي. ما هو؟ هو الاعتماد على اليدين عند النهوض، لكن الاعتماد ثابت بالأسانيد الرواسي، فليش ما هو عم يناقش جزئية بسيطة أنه هيك ولا هيك، وعم يترك أصل الموضوع؟ هل هو مطلق الاعتماد؟ وهذا صابت في البخاري ومسلم، هذا شيء بيعلمنا نحن لأنه منا وفينا، شايف؟ ولذلك بيطلع منا هيك كلام. ولا لو كان غير من المتعصبين كنا من وراء هذا حمله التعصب المذهبي ورد الحديث ورد السنة. لا وأنا كان والله بسرني أن تكون عبارة بين أيدينا حتى نتناقش فيها، فلعلكم تحضرونها في جلسة أخرى إن شاء الله مشان يعني تقوموا بواجبكم تجاه هذا الإنسان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة الإيمان، والآن مع جلسة ثانية. السلام إذا حسن. وهؤلاء لابد لهم، ما أقول يعني أدلتهم، لهم شبهاتهم وهم يلقون بها في مناسبة أو بغير مناسبة، وربما يكون شيء من هذه الشبهات قد علقت في ذهن البعض. يعني مثلا قد يريدون بهذه المناسبة مؤيدين للبدعة الحسنة حديث الرسول عليه السلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء. فقد تكون أنت سمعت هذا الحديث وتأثرت بطريقة إيرادهم إياه على تأييد دعواهم بأن هناك بدعة حسنة، فإن كان الأمر كذلك فيجب أن تسأل عن هذا الحديث، وإن كان ما طرق في ذهنك الشبهة فالحمد لله، يعني نحن نستغني عن البحث في ذلك. كذلك هناك حديث مثلا: ما رأوا المسلمون حسنا أو عند الله حسن. فإن كان علق في ذهنك هذا الحديث وشبهة الاستدلال به يجب أيضا إزالة هذه الشبهة والجواب عنها. لا والله انتهى الموضوع فذلك ما نبغي. الحمد لله. طيب تبع البقر. نعم وإياكم ولحمه فإن لحم هدى. أي نعم. طيب نحن نأكل لحم كثير. أنا بقول لك أنت إذا تأكل لحم البقر بقول لك في العافية، لأنه آل الرسول وأهله أكلوا لحم البقر وضحى الرسول عن آله في حجة الوداع بالبقر، لكن أنصحك بأن لا تكثر منه لأن هذا الإكثار هو مراد الحديث. واضح؟ أكثر من اللحم. أيوة من لحم البقر خاصة هو المقصود بالحديث. واضح؟ نعم واضح. طيب في سؤال متعلق برسالة الانتصار طبعت أمس. رسالة إيش؟ رسالة الشيخ إسماعيل الأنصاري الانتصار طبعت أمس. حيلا. والسؤال فيه طول يعني نوعا ما، حتى يعني يكون السامع على علم بالمشكلة من أساسها بالسؤال والجواب إن شاء الله. نعم. فبعد إذنكم شيخ. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ورد في كتاب ندوة اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر صفحة 205 موضوع بعنوان الدعوة السلفية وموقفها من الحركات الأخرى في نحو 12 صفحة من القطع الكبير، تضمن التعريف بالسلف والخلف ومعنى السلفية، ثم بمقدمة تاريخية رجح فيها أن السلفية هي دعوة الإسلام نفسه وليست دعوة تنتسب إلى بعض الأئمة أو العلماء كمثل شيخ الإسلام ابن تيمية أو الإمام محمد بن عبد الوهاب أو غيرهما، ثم تكلم حول الأصول الأساسية التي تركز عليها الدعوة السلفية، وهي التوحيد بأقسامه الثلاثة والاتباع والتزكية والتحذير من البدع والأحاديث الضعيفة والموضوعة. ثم في نهاية الموضوع ذكر الشيخ عيد عباسي أن هناك تتمة لا يتسع لها المقام وهي موقف السلفية من الدعوات الأخرى ولم يتطرق لها بشيء، وهو ختام الموضوع. ثم بعد ذلك مباشرة ورد تعليق لفضيلتكم حول الموضوع السابق مستغرقا نحو 5 صفحات تطرقتم فيه لذكر الشيخ الإمام محمد بن الوهاب وأثنيتم عليه ثناء عطرا كان منه قولكم فشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. هذا كلام مين؟ كلام السائل. هذا كله كلام السائل. لا الكلام عن محمد بن الوهاب وكلام الشيخ. الآن كلام الشيخ هو الكلام الأول هو كلامه. كلامي أنا سائل. طيب. فكان منه قولكم. نعم. الآن بدي أجيب قولكم. معلش نعم. أتمم؟ أتم لكن في إشكال هنا ما أدري تعرض له فيما بعد. نعم أنا يعني سأذكر السؤال إن شاء الله وإيش تريد أن تعيده؟ ثم بعد ذلك مباشرة ورد تعليق لفضيلتكم حول الموضوع السابق مستغرقا نحو 5 صفحات تطرقتم فيه لذكر الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب وأثنيتم عليه ثناء عطرا كان منه قولكم فشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب له منزلته في الدعوة عندنا بعد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكنكم ذكرتم فيما ذكرتم أنه لا معرفة عنده بالحديث الصحيح من الضعيف، ثم قلتم ومن الأدلة التي تدلنا على هذا أن له رسالة مطبوعة متداولة عند أتباعه النجديين حتى اليوم اسمها أداب المشي إلى المسجد، وقد أورد في مطلع هذه الرسالة الحديث المعروف عند المسلمين عامة إلا القليل منهم بضعفه، وهو حديث أبي سعيد الخدري الذي أورده الإمام ابن ماجة في سننه من طريق الفضيل بن مرزوق عن عطية السعدي أو العوفي، وهو مشهور بالعوفي أكثر عن عطية العوفي. هنا شيخنا النسبة وردت في الكتاب العوني متكررة 3 مرات وقد يعني ذكرها أو نبه عليها البعض. عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته للمسجد قال اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق من شاء هذا إلى آخر الحديث، فهو أولا أورده دون أن ينبه إلى ضعفه مع أن فيه علتين اثنتين لو واحدة منهما استقلت لنهضت بتضعيف الحديث، فكيف بالعلتين مجتمعتين معا؟ وثانيا أن ظاهر هذا الحديث يخالف ما كان يدعو إليه من عقيدة ومن إثبات التوحيد والدعوة لله عز وجل وهو التوسل للمخلوقين. فيا شيخنا لقد فهم بعض أهل العلم هذه الكلمة منكم تعريضا بالشيخ محمد بن عبد الوهاب ألف رسالة يصحح فيها هذا الحديث ويرد بها عليكم سماها الانتصار لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب والرد على الألباني فيما جانب فيه الصواب، فما هو رأيكم بأصل كلمة الشيخ عباسي وفي موضع تعليقكم عليها والكلام الذي انتقدتم فيه، وأيضا نريد الرأي الجلي الواضح حول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حتى نقطع على بعض المغرضين ما قد يستغلون به كلمتكم آنفة الذكر، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بكم. قبل الجواب عن السؤال أريد أن أبين أن كلام الأخ عيد عباسي فرج الله عنه وعن المسلمين جميعا وتعليقي عليه لم يكن في تلك الندوة، وبخاصة أن الندوة أقيمت وعيد عباسي مسجون وأنا ما كنت حاضرا فيها، ولذلك فأنا أعتبر أن نشر هذه الكلمة في ذلك الكتاب المشار إليه إنما هو تدليس من بعض القائمين على الندوة والمعادين لدعوتنا دعوة الكتاب والسنة، فأوهم القراء أن هذا الكلام الذي نسبوه إلى عيد عباسي ألقاه هناك وأن تعليقي أيضا عليه كان هناك، وهذا تدليس بلا شك غير جائز شرعا لأنه يشبه الكذب على الناس كل الناس الذين يقرؤون هذا الكتاب. ونحو هذا السؤال قد كان جاءني من بعض إخواننا طلبة العلم في عمرتي الأخيرة التي أديتها قبل نحو 2 سنين هناك في المدينة المنورة، وقد أجبت عنها وكان السائل بطبيعة الحال من إخواننا طلاب العلم ومن المتحمسين لشيخ الإسلام رحمه الله محمد بن عبد الوهاب، وكان خلاصة جوابي هناك وهو جوابي الآن وليس عندي شيء جديد، أنه ليس من الإسلام المبالغة والغلو في أهل العلم وإعطائهم ما لم يكونوا متلبسين ومتحققين فيه، فمحمد بن عبد الوهاب رحمه الله لا شك أن له الفضل الأكبر في نشر دعوة التوحيد في بلاد نجد أولا، ثم في سائر البلاد الإسلامية الأخرى التي تأثرت بدعوته المباركة تأثرا كبيرا. ولعل البلاد السورية وغيرها هي من آثار تلك الدعوة الطيبة. ولكن هذا لا يعني أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان إماما في كل علم، كان إماما في التفسير، وكان إماما في الحديث، وكان إماما في الفقه وإلى آخره. فهو عندي، وأنا أقولها بكل صراحة، ليس كشيخ الإسلام ابن تيمية الذي جاء في ترجمته من كبار أهل العلم أنه كان إذا جلس في مجلس وفيه من مختلف العلماء والتخصص في كل علم، كان إذا تكلم في أي علم ظن المتخصص فيه أن ابن تيمية متخصص في هذا العلم. فابن تيمية رحمه الله من نوادر الزمان، وقلما يعني تلد مثله النسوان. فشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب لم يكن كابن تيمية في الإحاطة والتحقيق في كثير من العلوم، وبخاصة منها الحديث النبوي الشريف. لا يظهر فيما طبعنا من الكتب أو شيئان اثنان. الشيء الأول أنه نقادة في علم الحديث، والشيء الثاني أنه ليس كشيخ الإسلام ابن تيمية جوالا في فقه المذاهب الأربع وغيرها، ونقادا للكثير من الآراء الواردة فيها، ومرجحا لبعضها على بعض. فهو يغلب عليه التمذهب بالمذهب الحنبلي، كما هو شأن كل العلماء في كل العصور في كل المذاهب، أن يغلب عليهم التمذهب بنسب مختلفة. فمنهم من لا يكاد يتزحزح عن مذهبه قيل شعره، ومنهم من يتحرك شيئا قليلا، ومنهم شيئا كثيرا، وكل ذلك على حسب اطلاعهم وسعة مداركهم للأدلة التي أوردها العلماء في المسائل المختلفين فيها. فقولنا هذا الذي نقلوه في هذا الكتاب لم يكن مصورا في كتاب، وإنما كانت درسا ألقي في بعض السنين القديمة والقديمة جدا، وسجل في شريط. فاستغل بعض القائمين على هذه الندوة وسجلوا كلام أخينا عيد عباسي فرج الله عنه وتعليقي عليه، وأنا علقت يومئذ لبيان الحقيقة ولنعطي كل إنسان حقه مما يستحقه دون إفراط ولا تفريط. محمد بن عبد الوهاب لا شك هو رجل عالم وفاضل، وبخاصة في دعوته للتوحيد فأثرها لا ينكره حتى الأعداء. أما العلوم الأخرى وبصورة خاصة علم الحديث فليس له تلك الآثار التي تحشره في زمرة حفاظ الحديث، فيما لو كان هناك اليوم من يؤلف كتابا في حفاظ الحديث كما فعل الإمام الذهبي في عصره، وتبعه محمد عبد الهادي، ثم جاء من بعده السيوطي وغيرهم، ألفوا كل منهم يتمم الشوط الذي قام به سابقه. فلو فرضنا أن إنسانا اليوم ألف كتابا في حفاظ الحديث على مر القرون، وأراد أن يعطي حقه للشيخ محمد عبد الوهاب، ما حطه في مصاف هؤلاء الحفاظ فضلا عن أن يصفه في مصاف المصححين والمضعفين، لأننا نعلم بالتجربة أنه لا تلازم بين حفظ الحديث وبين نقل الحديث تصحيحا وتضعيفا، ولذلك فهذا العلم يجب أن نقدره حق قدره، وفي الوقت نفسه يجب أن نعرف حق المتخصصين فيه، ولا نظلم ولا نظلم هؤلاء، كما أننا لا نرفع إلى مصافهم من لم يكونوا كهؤلاء، وإنما على مبدأ قول ربنا تبارك وتعالى: لا تظلمون ولا تظلمون. هذا رأيي وجوابي على هذا السؤال. على رسالة إسماعيل الأنصار التي كنا بصددها. نعم. الذي بدأت به منذ 30 سنة تقريبا أو تزيد، ألا وهو صحيح أبي داود والضعيف أبي داود. الكتاب الآن مع الأسف في حكم مفقود. طبعا أنت كنت بتفصيل يعني بخرج الأحاديث فيه ولا كلام مختصر؟ لا، ما في تفصيل كالسلسلي. لا، وإنما بإيجاد. شيخ، ذكر الأحكام الكبرى والوسطى فيما اطلعتم عليه من الأحكام الكبرى، هل طريقته كما أشار إليه الذهبي في ترجمته من سير أعلام النبلاء بأنها بإسناد نفسه؟ هو هذا. أم بإسناد المصنفين؟ لا، بإسناد المصنفين. بإسناد المصنفين وليس بإسناد نفسه. لا، هو يقول مثلا: كتاب الإيمان قال مسلم، حدثني فلان قال حدثني فلان، ثم بذكر سنن داود بإسناده البزار الطبراني إلى آخره. مش بإسناده إلى المخرجين الحديث. الذهبي في ترجمته من السير يقول: وله الأحكام الكبرى قيل هي بإسناده، فكان الذهبي نفسه رحمه الله ما اطلع عليها يعني حينئذ. لا، هو هذا الكلام إذا صح عن الذهبي له توجيه. نعم. وهو أنت تعرف أنه المؤلفين القدامى كانوا يروون كتب الأئمة بأساليبهم. فقد يذكر هو السند في أول الكتاب، وهذا ما لم أره، إلى مسلم مثلا، ثم يقتصر فيما بعد يقول: قال مسلم في صحيح إلى آخره، كما يقول البعض الآخر به. هو هذا. لكن مع ذلك ما أذكر أنه بدأ كتابه بمثل هذه الرواية التي فيها وصل إسناده بمسلم أو ببخاري أو بأبي داود أو نحو ذلك من الكتب الأخرى. فما أدري بالحقيقة شو عن الترمذي بذاك الكلام الذهبي. نعم. طيب شيخنا، إذا كان هذا الكلام يعني كذلك، فتكون الكبرى بأسانيد المصنفين، والوسطى الذي اشتغلت عليها؟ لا، الوسطى ليس فيها إلا رواه مسلم بذكر الحديث، بذكر رواه مسلم صحيح، بذكر الحديث رواه أبو داود. نعم. وقد يصرح أحيانا بإسناد صحيح. نعم. أو بإسناد ضعيف، هذه الوسطى. نعم. أما الصورة فقد اقتصر على الصحيحة فقط. ظهر الآن. نعم. هذه الفرق بين الكبرى والوسطى والصغرى. جميل. نعم. أستاذ، بالنسبة لصحيح أبو داود أو أبي داود وضعيف أبي داود، لوين وصلت فيه الموسطى؟ نعم، وصلت فيه بعد يا سيدي كتاب الإمارة. يعني تقريبا ثلثي الكتاب. ثلثي الكتاب. وبالتفصيل المتسع كإرواء الغليل مثلا ولا مختصر؟ لا، أقل شوي. أقل شوي. إيه. نعم. طيب سنن أبي داود اللي هو تصدره مكتب التربية، مكتب التربية اللي في الرياض. لا، هذا ما أتميته ولا ما أتميته؟ لا، أكملته، هذا من زمان أرسل إليه. بس هذا على نمط السنن التي صدرت قبله. اللي هو مختصر وصحيح حسن ضعيف. بس. لا. إيه. نعم. أما أستاذ، في قرأت سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي يقول عن الإمام النسائي أن له شرطا في الرجال أشد من شرط الإمام مسلم، ويقول أنه أحفظ من الإمام مسلم، هو أو غيره، يعني لا أذكر بالضبط هو الذي قال هذا أم أورده في السير. ويقول أن النسائي جار في مضمار البخاري وأبي زرعة، فما رأيك في هذا الكلام؟ يعني كأنما هو يقدمه على مسلم. يعني ما عندي رأي، لأنه هذا شارز الحفاظ، ولسنا منهم. هذا يحتاج إلى استيعاب الأحاديث وطرقها وأسانيدها حتى يتمكن الإنسان من الترجيح ودونه خرط القتاد بالنسبة إلينا. أم هو الملاحظ فعلا أنه عدد الأحاديث الضعاف في النسائي عدد قليل جدا يعني، يعني كأنما بجوز 5% أو شيء يقارب هذا الرقم. والله للسباعة أجريت يعني إحصاء النسبة، لكن فيها نسبة، وفي الغالب الضعف يأتي من الجهالة. ثم أنا رأيي بأن النسائي يكاد يكون في مصاف أبي خزيمة وابن حبان في التوفيق لمن كان مجهولا عند غيره، وهذا يعني يخدج بعض الخدج فيما نقلته عن الذهبي وهو معروف عنه، لأنه لا نجد شيئا من هذا القبيل في كتب الشيخين إلا نادرا. تذكر عدد الأحاديث الضعاف في النسائي؟ لا، هذا الذي قلته آنفا أنني ما أحصيته. ما أتميته؟ لا أتميته، لا أتميته، أتميته وطبع. طبع؟ ها؟ نزل ما نزل السوق، نزل ضعيف النسائي؟ لا الصحيح فقط. ضعيف ما نزل، كما أنه ضعيف الترمذي ما نزل. نعم أيضا. شيخنا، كنت ذكرت في بعض المجالس أن أحسن كتاب لكم في من الناحية العلمية هو إرواء الغليل، فيعني نريد قليلا من التفصيل والبيان حول هذا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهو أنه كتاب يعني فقهي جمع على وجازته من الناحية الفقهية، جمع أدلة الأحكام التي ذكرها مؤلف الكتاب على المذهب الحنبلي عامتها وسائرها بالنسبة للمذاهب الأخرى، فهذه يعني خاصية قلما توجد في كتب الفقهاء المتأخرين، لأن هؤلاء يغلب عليهم التعصب للمذهب والاحتجاج لمذهبهم دون بيان حجة المخالف، وهذا في الواقع مما يخدج في أسلوبهم. لما هو معروف لدى أهل السنة بأن من مزايا أهل الحديث أنهم يرون ما لهم وما عليهم. هذا الكتاب كأنه شذ عن ما جرى عليه أغلبية الفقهاء، وكأنه كان متأثرا بهذه الكلمة التي ينقلها ابن تيمية في كتبه من صفة أهل الحديث والسنة. هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن الحنابلة مع أنهم في اتباعهم لإمامهم الإمام أحمد إمام السنة هم أقرب إلى الفقه السلفي الحديثي من غيرهم لو أنهم سلكوا طريق إمامهم، ولذلك كنت ولا أزال أستغرب أن يكون متداولا بين أيدي المسلمين عامتهم وخاصتهم كتب في تخريج بعض المذاهب المعروفة كالمذهب الحنفي والشافعي، مع أن مذهب الإمام أحمد أولى بالعناية بتخريج كتبه وفقهه من سائر المذاهب الأخرى، وهذا كان من الحوافز والدوافع لي أعلن عناية بتخريج هذا الكتاب بعد أن تميز عندي بأسلوبه الذي أشرت إليه آنفا. ولعلي ذكرت في مقدمة هذا الكتاب أو غيره نسيت العهد بعيد أنني بهذا الكتاب خدمت السنة أولا وخدمت إمام السنة ثانيا وهو الإمام أحمد، وهو أولى الأئمة عندي الإمام أحمد إمام السنة، هم أقرب إلى الفقه السلفي الحديثي من غيرهم لو أنهم سلكوا طريق إمامهم. ولذلك كنت ولا أزال أستغرب أن يكون متداولا بين أيدي المسلمين عامتهم وخاصتهم كتب في تخريج بعض المذاهب المعروفة كالمذهب الحنفي والشافعي، مع أن مذهب الإمام أحمد أولى بالعناية بتخريج كتبه وفقهه من سائر المذاهب الأخرى. وهذا كان من الحوافز والدوافع لي على العناية بتخريج هذا الكتاب بعد أن تميز عندي بأسلوبه الذي أشرت إليه آنفا. ولعلي ذكرت في مقدمة هذا الكتاب أو غيره نسيت العهد بعيد أنني بهذا الكتاب خدمت السنة أولا وخدمت إمام السنة ثانيا وهو الإمام أحمد، وهو أولى الأئمة عندي بأن يخدم لأنه إمام السنة. فمن هذه الحيثية ولكونه في أدلة الفقه ليس فقط الفقه الحنفي بل وأيضا كما قلنا ولو بنسبة دون ذلك بنسبة للفقه المذاهب الأخرى، هذا الذي يعني جعلني أقول تلك الكلمة. وإياك مذكور فيها الإرواء التحقيق الثاني، ما هو مدى؟ طبعا لا يخاف يا أستاذ، وهذا ما أتحدث به دائما أن العلم لا يقبل الوقوف ولا يقبل الجمود، وبصورة خاصة علم الحديث، خلافا للخرافة التي يذكرها بعض متعصبة المذاهب حيث يقولون إن علم الحديث نضج واحترق. أنت تعلم أن في كل يوم تقريبا تصدر المطابع كتبا جديدة من كتب الحديث التي لم تكن تطولها الأيدي ولو أيدي المتخصصين من أمثالي، لأنه لا يستطيع أن يطوف على مكاتب الدنيا. لكن الآن بسبب تيسر التصوير لهذه الأصول وتيسر الطباعة صارت المطابع تصدر لنا كتبا ييسر لنا الوصول إلى أحاديث وإلى طرق لأحاديث معروفة سابقا تساعدنا على زيادة في التحقيق، سواء كان هذا التحقيق في تأكيد ما صححناه أو في ترجيح ما ضعفناه أو في العدول عن هذا وذاك بسبب الاتصال بأدلة أخرى في هذه المطبوعات. ثم لا تنسى أن هناك مصورات يعني ليست مطبوعة حتى الآن أيضا منها نسبة لا بأس فيها، مما طلعت أن العلم لا يقبل الوقوف ولا يقبل الجمود، وبصورة خاصة علم الحديث، خلافا للخرافة التي يذكرها بعض متعصبة المذاهب حيث يقولون إن علم الحديث نضج واحترق. فأنت تعلم أن في كل يوم تقريبا تصدر المطابع كتبا جديدة من كتب الحديث التي لم تكن تطولها الأيدي ولو أيدي المتخصصين من أمثالي، لأنه لا يستطيع أن يطوف على مكاتب الدنيا. لكن الآن بسبب تيسر التصوير لهذه الأصول وتيسر الطباعة صارت المطابع تصدر لنا كتبا ييسر لنا الوصول إلى أحاديث وإلى طرق لأحاديث معروفة سابقا تساعدنا على زيادة في التحقيق، سواء كان هذا التحقيق في تأكيد ما صححناه أو في ترجيح ما ضعفناه أو في العدول عن هذا وذاك بسبب الاتصال بأدلة أخرى في هذه المطبوعات. ثم لا تنسى أن هناك مصورات يعني ليست مطبوعة حتى الآن أيضا منها نسبة لا بأس فيها مما اطلعنا عليها، فهذا وذاك يساعدنا على أن نضيف على كتبنا كلها، ومنها كتاب إرواء الغليل تحقيقات جديدة حول ما أشرت إليه آنيا، أو سميه بالتحقيق الثاني لأنني لدغت ولا يلدغ المؤمن من جهر مرتين. كنت سابقا لما خرجت صحيح الجامع وضعيف الجامع أقول تخريج المشكات رقم كذا، فيراجعني بعض إخواننا المهتمين بعلم السنة يقولون أنت صححت أو حسنت أو ضعفت هذا الحديث في المشكات وتعطينا الرقم نرجع إلى الرقم فلا نجد شيئا من ذلك. أقول لهم صدقتم، هذا في التحقيق الثاني. فوجدت من النصح لطلاب العلم فيما بعد أن أكتب المشكات التحقيق الثاني، وهذا ما فعلته بالنسخة الخاصة عندي من صحيح الجامع وضعيف الجامع. ثم بدأت أفعل كذلك في إرواء الغليل ونحو ذلك من الكتب التي يجري عليها قلم التحقيق مرة أخرى. ذكر التحقيق الثاني للمشكاة، أنا بنفسي مسكت المشكاة ووضحت على كل حديث ما كنت تعرضت له بالتصحيح والتضعيف من قبل من جميع الكتب اللي أنت طبعتها، فوجدت أنه تحديدا يعني عوش الدقة 95% من أحاديث المشكاة يعني الآن موجودة أحكامها. فيا حبت عاد يعني الحمد لله يعني بشيء من الجهد البسيط بإذن الله يعني يكون اكتمل تحقيق المشكاة، فيما لو أنت ما كنت كملته الآن 95% على الأقل. أنا ما أستطيع أن أقول كملته لأني لم أتوجه لإكماله، ولكن كلما اقتضى لي بغير مكان فأضيفه. نعم بقول أضيفه، وبهذه الطريقة بلا شك يعني استدركنا أشياء كثيرة. وأنت إذا كنت جمعت هذه الأشياء وعندك مثلا مطبوع الآن الكافي ولا بخطك بخطك صحيح حسن ضعيف موضوع نعم يعني على النسخة النسخة القديمة مشكلات يعني. نعم نعم بس لما حكيت للأخ نظام قال لي يا حبذا لو كتبت جم كل حديث أين قال الشيخ صحيح أو حسن أو ضعيف؟ أنا ما عملتها لنسكتي ما ظننت إنه راح تلزم. لظني إنه أنت لما قلت التحقيق الثاني إنك استوعبت التحقيق كاملا. هذا التحقيق لا أنا جاري أنه مثلا صحيح كما بيناه في كتاب كذا، لكن لسه ما استوعبت كل الأحاديث. أذن لصلاة العشاء وبذلك نكتفي كما هي عادتنا. جزاكم الله خير وإياكم إن شاء الله مشان تدركوا الصلاة. جزاكم الله خير.